خبأت هذا لك يعني أبقيته وادخرته لك. قال فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة. فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة يعني هو فاعل نظر يعني فنظر إليه مخرمة زاد بن موهب فنظر إليه مخرمة يعني ذكر الفاعل لنظر يعني اسما ظاهرا. وأما ذاك قتيبة وأما قتيبة اللي هو الشيخ الثاني فإنه لم يذكر الاسم الظاهر يعني الفاعل اسما ظاهرا. نعم. ثم اتفق قال رضي مخرمة. رضي مخرمة يعني فنظر إليه يعني نظر إليه يعني أحدهما قال مخرمة والثاني قال نظر إليه فقط ثم قال رضي مخرمة ثم قال اتفق رضي مخرمة. رضي مخرمة يعني كلمة رضي مخرمة يحتمل أن يكون الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون قالها مخرمة والأقرب الذي قالها مخرمة يعني قال رضي مخرمة يعني رضيت. نعم. وذكر اسمه بالاسم الظاهر بدل الضمير. نعم. كأن بعض النسخ فيها استفهام أرضي مخرمة إذا كان ثبت الاستفهام فيكون هذا من رسول صلى الله عليه وسلم ويكون يعني يقوي احتمال الذي بدون استفهام وأنه يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه. قال إيش قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه لأنه في السند عندنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. أين قال إيش قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه يعني أن الذي سماه هو الشيخ الثاني الذي هو ابن موهب وأما قتيبة فإنه قال ابن أبي مليكة لم يسمه وأما ابن موهب فسماه وسمى أباه فقال عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة يعني أن الشيخين أحدهما لم يسمي ابن أبي مليكة والثاني قد سماه وسمى أباه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ويزيد بن خالد بن موهب. يزيد بن خالد بن موهب ثقة أخرج له البخاري أبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي البخاري ما هو نعم أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. المعنى عن الليث. المعنى يعني أن رواية متفقة في المعنى عن الليث هو بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما هو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. هذا رباعي. نعم هذا اللي هم الاثنين قتيبة بن سعيد ويزيد. نعم. عن الليث عن عبد الله بن عبيد الله عن المسور. يعني قتيبة والليث وابن أبي مليكة والمسور رباعي هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود لكن ما عرفنا القباء هذا يعني ضيق من أعلاه فقط والله ما أعرف يعني ما أدريش ولا وجدت حتى يعني شرحه إلا عند ابن حجر في فتح الباري في عن المعبود وكذا ما تعرض له أقول ما تعرض لبيان معناه. قال رحمه الله تعالى باب في لبس الشهرة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة قال حا وحدثنا محمد يعني ابن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. ثم أورد أبو داود باب في لبس الشهرة. والمراد بالشهرة يعني الشيء الذي يشتهر به الإنسان على غيره ويتميز به على غيره وقد يكون بشيء يدعو إلى الكبر بكونه يعني غالي وباهظ الثمن ونفيس فيكون مع ذلك تعاظم ومع ذلك تكبر وترفع على الناس وقد يكون غير ذلك بأن يكون يعني شيء يلفت الأنظار يعني في لباسه المتميز الذي يخالف لباس أهل بلده ويخالف لباس يعني قومه. أورد أبو داود حديث عن ابن عمر